إذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجة لذلك فهل علي إثم؟ إذا دعت الحاجة يمس من الحائل يرفعه الإنسان بدون حائل لأن المؤمن رأي حائل يدع في يده منديل أو فوطة أو نحو ذلك يرفع إذا كان ليس فيه غلاف. نعم. أما إذا كان في غلاف يرفع بغلافه لكن إذا كان ليس في غلاف فالرجل أو المرأة يرفع المصحف من مكان إلى مكان من وراء حائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.